بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل ذكر الأحكام المتعلقة بالترغيب في الرمي الجمار. سبق أن بينا معاني كلمة الجمار ومعنى رمي الجمارات، وبينا أيضا بعض الأحكام المتعلقة بهذا الرمي، منها أصل أو بيان أصل مشروعية رمي الجمار، وأنه من فعل إبراهيم عليه السلام والحكمة من ذلك. كما بينا حكم رمي الجمرات وأنه واجب لا يحل تركه، وكيف لا، وهو أحد الأمور التي يتم بها التحلل الأصغر. وبينا بالأدلة أن مجرد الرمي يكفي في أن يتحلل الرجل من حجه التحلل الأصغر، فإذا تحلل حلله كل شيء. الإنسان لابد أن يستفيد مما يسمعه فيجعله ضوابط يتعامل بها في عباداته. فإذا علم كلام أهل العلم ما معنى التحلل الأصغر، شو هو، يحل له كل شيء إلا النساء، والصحيح أن الطيب أيضا يحل، بينا ذلك بالأدلة. فمعنى ذلك أنه ما يجوز له كل شيء ما عدا النساء، فيبقى عليه طواف الإفاضة، يطوف بماذا؟ بثيابه إذا لبس ثيابه. من كان قد لبس ثيابه العادية ونزع ثوب الإحرام، هذا يطوف بثيابه العادية، لباس هذا الذي تلبسه الآن تطوف به طواف الإفاضة. لماذا؟ لأن التحلل الأصغر خلاص دخلت تحللت التحلل الأصغر، هذا معنى الأمور التي تسمعها، ما تبقاش تسأل عن أي شيء آخر ما دمت تعلم أن هذا هو المعنى التحلل الأصغر، هذا هو معنى التحلل الأصغر. كأنه قال لك إذا رميت على الصحيح يكفي، وعلى قول الجمهور ترمي وتحلق، إذا رميت حل لك الطيب تضع الطيب، حل لك لبس الثياب تلبس ثيابك، حل لك أن تقلم أظفارك، حل لك كل شيء ما عدا النساء. ما يجيش واحد بعد يسأل هل ألبس ثيابي، يا أخي قلنا يحل لك لبس الثياب بقول التحلل، كي قلنا التحلل الأصغر معناته قلت لك ألبس ثيابك، إلا من لم يلبس ثيابه فهو لا مخير بين ذلك، يذهب ويطوف طواف الإفاضة بماذا؟ به إحرامه الذي هو عليه، بإحرامه الذي هو عليه. كذلك بينا الأحكام المتعلقة برمي الجمار، حكمه بينا أيضا وقت رمي الجمار، وقلنا يختلف الوقت باختلاف الجمرة التي ترميها، جمرة العقبة عندها وقت، والجمار الثلاث في أيام الشريق عندها وقت، جمرة العقبة وقتها من طلوع الشمس إلى الغروب، والجمار الثلاثة من الزوال إلى الغروب، من زوال الغروب. ولا يجوز لأحد أن يرمي ليلا إلا أهل الأعذار، أهل الأعذار كالمريض والضعيف ومن يقوم عليهم، فهؤلاء لا بأس أن يرموا ليلا كما بينا. كذلك بينا مقدار الحصيات كيف تكون وعددها، وأن الجمهور ذهبوا إلى وجوب استيفاء السبع وهو الصحيح، أما من شك فيبني على اليقين، أما من أخطأ فرمى ستا أو خمسا ثم تبين له أنه رمى فقط ستا أو خمسا، فإن كان قريبا من رمي الجمار فليتم العدد، وإن كان بعيدا فليس عليه شيء، وذكرنا هذا عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى. من أين تؤخذ الحصيات؟ تؤخذ الحصيات من أين؟ من منن، بداية منن. هل يجوز أخذها من مكان آخر؟ نعم يجوز أخذها من مكان آخر، لكن الأفضل والسنة الإنسان إذا أراد أن يمشي في عبادته هذه على وفق النبي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فليلتقط الحصيات من المحصر، أي بداية منن. وختمنا كذلك الحديث عن هذه الأحكام بأن قلنا بقيت علينا ثلاث أحكام نتحدث عنها. أولا الذكر والدعاء أثناء الرمي، وبقي علينا أيضا النيابة في الرمي، ثم بيان فضل الرمي. أما الذكر والدعاء أثناء الرمي فيستحب التكبير مع كل حصاة، مع كل حصاة، بل إن بعض العلم رأى أن التكبير هو المقصود بالرمي، رأى بعض العلماء أن التكبير هو المقصود الأعظم في الرمي، فقال لو لم يرمي وكبر 7 مرات لأجزاه ذلك. ولا شك أنه قول ضعيف، لكن ليعلم الإنسان أن المقصود الأعظم من الحج كله هو الذكر، ذكر الله عز وجل. فمن الخطأ الإنسان يرمي ولا يكبر، يقتصر فقط على الرمي ولا يكبر، فلا بد أن يكبر، هذه السنة المستحبات أن يكبر مع كل رمية، فيقول الله أكبر ويقف مستقبلا بعد ما يكمل، يقف يستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل ويحمده، يدعو الله عز وجل ويحمده عند كل جمرة. إذا رمى الجمرة الصغرى يرمي 7 مرات ويكبر، انتهى، ما ينصرف مباشرة كما يفعله الناس، لا ينصرف مباشرة إلى الجمرة الثانية، بل يقف ويصد وجهه إلى تجاه القبلة ويدعو الله عز وجل ويحمده، يدعو لنفسه ولإخوانه المؤمنين وغير ذلك بما فيه صلاح الدنيا والآخرة، ويطيل الدعاء، ثم ينصرف إلى الجمرة الوسطى فيرمي 7 حصيات أيضا ويكبر مع كل حصاة، ثم يستقبل القبلة بعد ذلك ويدعو الله. فإذا رمى في الجمرة الكبرى وهي الأخيرة، إذا رمى 7 مرات يكبر، ينصرف ولا يقف، ينصرف ولا يقف يدعو، فهم؟ إذا تدعو فقط عند الجمرة الأولى والثانية، ما الثالثة فتنصرف ولا تدعو. والدليل على ذلك ما رواه البخاري وغيره عندما قال في تبويبه باب الدعاء عند الجمرتين، لاحظ فقه البخاري، الدعاء عند الجمرتين كأنه لا عبرة بالجمرة الثالثة، لا تدعو عندها. ثم ساق بسنده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تالي مسجد منى وهو مسجد الخيف، يقصد الجمرة الصغرى هي التي تالي مسجد منى، إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها 7 حصيات، يكبر كلما رمى بحصى، يكبر كلما رمى بحصى، ثم تقدم أمامه، ثم تقدم أمامها، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، يرافعا يديه يدعو. في بعض الزيادات أنه كان يطيل الوقوف، كان يطيل الوقوف، يعني يدعو ويدعو ورافع عن يديه يدعو بما فيه صلاح الدنيا والآخرة. ثم قال وكان يطيل الوقوف، هذه زيادة من رواية أخرى عند البخاري وغيره، وكان يطيل الوقوف. إذا نشوف تلاحظ أن إطالة الوقوف وردت لنا في السعي بين الصفا والمروة، رأينا هذا عندما تكمل السعي بين الصفا والمروة تقف عند الصفا تطيل الوقوف تدعو، أن المروة تطيل الوقوف تدعو، هذا هو المقصود الأعظم من الحج والذكر والدعاء. قال ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها 7 حصيات يكبر كلما رمى بحصى، فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها 7 حصيات يكبر عند كل حصى، ثم ينصرف ولا يقف عندها. هذا الحديث البخاري، يذكر البخاري باب الدعاء عند الجمرتين، هذه السنة، وهي التي لو جمعت كل هذه السنة التي ذكرناها إلى غاية الآن 5 لا تم لك الأجر الذي ذكره المصنف رحمه الله كاملا بإذن الله تعالى. ثالثا نتحدث عن النيابة في الرمي، النيابة في الرمي، فمن كان لديه عذر من ضعف أو مرض يمنعه، خاصة في هذه الأيام يمنعه من الرمي مباشرة، لا يستطيع أن يرميه، هو مش مطالب، مطالب أقول له الرمي له وقت، له وقت إلى الغروب، فانتظر حتى يذهب الزحام وتباشر الرمي بنفسك. لكن أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يتأخر، لا يستطيع الإنسان أن يتأخر، لا ريب أنه يعطل من معه لو تأخر، يعطل الناس الذين معه. فإحنا الخطوة الأولى، المرحلة الأولى للإنسان كما هو معروف دائما الضرورة تقدر بقدرها، أن الإنسان يحاول قدر الإمكان يتأخر في الرمي، ما زال الوقت الحمد لله، صح السنة أنه يرمي مع طلوع الشمس، لكن إلى الغروب. جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رميت حتى أمسيت، قالوا لا بأس لا حرج. فلماذا نضيق على أنفسنا؟ مع ذلك الناس هكذا، الناس يضيقون على أنفسهم أو يضيق عليهم غيرهم. فيجوز له أن ينيب، أن يوكل إنسان، يوكل إنسانا طبعا مش يوكله من الوكالة، يوكله بأن يرمي له سبع حصيات. فاستنابة في الرمي هو قول جمهور السلف رحمه الله تعالى أخذا بأصل من أصول الدين، وهو أن المشقة تجلب التيسير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس اعتمادا على حديث قد يستدل به كثير من الناس في كتاب الحج. عندما تسمع تدرس كتاب الحج ترى هذا الحديث يذكرونه عند النيابة في الحج، لكنه ضعيف، لكنه ضعيف. يكفينا أصل من أصول الدين، لا تكليف بما لا يطاق، لا تكليف بما لا يطاق. قد يقول قائل كيف ينوب عنه في الرمي؟ يقول قد ينوب عنك في الحج، فكيف لا يبون عنك في الرمي؟ قد يذوب عنك الإنسان في الحج كاملا من الذهاب إلى الإياب، إنسان الضعيف العاجز المريض خلاص لا يستطيع أن يتحرك، يجوز له أن ينيب غيره في الحج، يوكل إنسانا يعطيه مالا وما يحتاج إليه في الحج من النفقة والزاد، ويقول له إذا فحج عني أنا لا أستطيع. إذا كان الحج كله يتجوز النيابة فيه فهذا من باب أولى. لذلك ذهب جمهور السلف على جواز النيابة في الحج في رمي رمي الجمار. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه لكنه ضعيف، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال حاججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. هاوليك النيابة مو بالضرورة يكون ضعيف أو مريض، قد يكون معك إنسان صغير لا تستطيع أن تدخله معك في تلك في ذلك الزحام، فأنت تأخذ سبع حصيات لنفسك سبع حصيات له، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا ما ذهب إليه العلماء، وقد بسط هذا الكلام في هذه المسألة الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في الجزء الخامس صفحة 308، لأنه بتعرفوا أن أضواء البيان الكتاب من أعظم كتب التفسير، لكن العجب أنك ترى الجزء الخامس هذا مجلد ضخم يقع في 400 صفحة أو أكثر كله في تفسير سورة الحج، كله في تفسير سورة الحج، يعني مجلد خاص بسورة الحج، وترى المجلد الأول في سورة البقرة وآل عمران والنساء، والجزء الخامس هذا فيه سورة الحج كاملة. يعني لماذا؟ لأنه أفاض الحديث عن أحكام الحج وبيان بعض الأمور المتعلقة به، لكن بسط القول في هذه المسألة نيابة وأنه مذهب السلف وأنه لا حرج في ذلك، فإنسان يرجع إليه. أما هذا الحديث وإن كان استدل به رحمه لكنه ضعيف. وأخيرا يختم نختم هذا الحديث عن رمي الجمار ببيان فضله وثوابه، وقد سقنا الحديث في ذلك. فالحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى هو ما روى البزار من رواية صالح مولى توأم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عن ابن عباس من رواية صالح مولى التوأم قال إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة، إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة. وحديث مر معنا من قبل أو حديثان مر معنا من قبل أنه مع كل رمية فيها تكفير كبير من كبائر، مع كل رمية تكفر كبيرة من كبائر. وفضل ثالث أبهمه الرسول صلى الله عليه وسلم ما بينه، قال أما رميك الجمار فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كان يعملون. وفي رواية أخرى قال إذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يوفاه يوم القيامة. إذا عندك أجران بينا وأجر أبهم، الأجر الذي بين أنه نور يوم القيامة، الأجر الآخر الذي بين أن لك مع كل رمية تكفير كبير، الأجر الذي أبهم يوفاه العبد يوم القيامة، ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أما اليوم إن شاء الله تعالى يقول المصنف رحمه الله تعالى الترغيب في حلق الرأس بمنن، الترغيب في حلق الرأس بمنن، وسنرى لماذا قال ترغيب في حلق الرأس بمنن. فهو يرغب في حلق الرأس ثانيا بمنن، وهذا ما يجعلنا نتكلم عن الحلق الرأس هذا من في مباحث قليلة، يعني نتحدث في 4 نقاط أو 5 نقاط. أولا معنى حلق الرأس معنى حلق شعر الرأس وليس معنى حلق الرأس بمعنى تحلق رأسا تزيل الرأس. هذه اللغة العربية مبنية كثيرا على الحذف, حذف الإضافات وغير ذلك. واسأل القرية, واسأل أهل القرية, تبعنا واسأل القرية, واسأل أهل القرية. جعلوا أصابعهم في أذانهم, جعلوا بعض أصابعهم وإلى الأنامل طرف الأصبع, هذا يسمى أنملة. فالترغيب في حلق الرأس معناه الترغيب في إزالة شعر الرأس, كما نقول يحرم نتف الوجه. شو معنى نتف الوجه؟ نتف الشعر الذي بالوجه. ويحرم حلق اللحية بمعنى يحرم حلق الشعر الذي ينبت في اللحية, وهكذا الإضافات. فحلق الرأس هو إزالة شعر الرأس بالموسى ونحو ذلك. والحكم حلق الرأس زيادة إلى الترغيب فيه لابد أن نعلم حكمه, فهو واجب من واجبات الحج. حلق الشعر أو التقصير, حلقه كاملا أو التقصير أخذ بعضه, واجب من واجبات الحج. ولم يقل أحد باستحبابه, بل هناك من قال بأنه ركن. الشافعية رحمه الله, رحمه الله تعالى, يقولون إن حلق الرأس أو التقصير ركن من أركان الحج, لا يتم حجك إلا به عندهم. لكن الجمهور ذهبوا وهو الصواب إلى أنه واجب. بمعنى قلنا كيف نفرق بين الركن الواجب؟ مش ما تعرف يقولك ركن, ما تعرف يقولك واجب. الركن يبطل الحج إذا لم تفعل, باطل حجك. أما الواجب لو لم تفعله يمكن جبره بدم بحشات فدية عن ذلك الأمر الذي تركته. فحكمه واجب. والدليل على ذلك أولا قوله عز وجل في سورة الفتح, لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق. ما هي الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. أين وجه الدلال؟ لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. تعرفوا شو معنى هذه محلقين رؤوسكم ومقصرين؟ كأنه قال تدخلن المسجد الحرام معتمرين. إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين, كأنه قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله معتمرين. علاش ما قالش معتمرين؟ أراد الله عز وجل أن يعبر بالعمرة ببعض أفعالها ببعض أجزائها, وهذا وارد. مثلا إذا سمعت أي فعل أمرنا الله به ولم يقل لا نفعل هذا الأمر, لكن قال نفعل هذا الجزء, عبر عن الجزء بالكل, دل على أن ذلك الجزء واجب, بل قد يكون ركن. قال الله عز وجل اركعوا واسجدوا, وش معنى؟ صلوا. اركعوا واسجدوا معنى صلوا. لماذا لم يقل اركعوا واسجدوا تعظيما للركوع والسجود؟ مما دل على أن الركوع والسجود واجبان, بل كما دلت عليه الأحاديث ركنان. وسمى الفاتحة صلاة, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي, حديث قدسي في صحيح مسلم عن أبي هريرة, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. لماذا سمى الفاتحة صلاة؟ لأنها أعظم ما في الصلاة, فدل على أنها واجب, بل إن الفاتحة ركن, ومن ترك الفاتحة عمدا بطلت صلاته. مفهوم؟ فماذا نقول؟ التعبير عن الكل بالجزء دل على وجوب الجزء. التعبير عن شيء الكل هو الكامل بجزئه دال على تعظيم الجزء, وإذا فهو واجب. إذا هذا الدليل الأول الذي يستدل به العلماء على وجوب الحلق أو التقصير, يجب أحدهم. الدليل الثاني عموم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وقد حلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وقد حلق, إذا فدل على أن الحلق له حكم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم, فهو واجب, حتى يأتي الدليل على أنه ليس بواجب. والدليل الثالث أنه أحد الأمور الثلاثة التي يتم التحلل الأكبر بها. إنسان باش يولي يجوز بكل شيء, وش لازم يدير؟ يرمي زيد يحلق رأسه أو يقصر ويطوف طواف الإفاضة. لو يترك الحلق قلوا لا, إذا دل على أن الحلقة يجب وإلا ما تحلل التحلل الأكبر. وعند الجمهور لا يتم التحلل الأصغر إلا بالرمي والحلق، إذن فدل على وجوبه أيضا. لذلك قال الشافعي رحمه الله إنه ركن لكن الصواب أنه واجب. هذا فيما يخص حكمه، فيما يخص تعريف الحلق وبيان حكمه. أما ثالثا فاختصاص حكمه بمن يختص الحلق. قد يفهم السامع أن الحلق والتقصير عام لكل مكلف، فنقول إن الحلق يختص بمن يمنع من الحلق. هناك مانعان، مانع شرعي ومانع حسي كوني. مانع شرعي تمنع منه المرأة، المرأة لا يحل لها الحلق ولا يحل لها المبالغة في التقصير، لا يحل لها الحلق، لا يجوز لها أن تحلق رأسها ولا يجوز لها أن تبالغ في التقصير، يعني تقصر حتى تصير أشبه بالرجال أو غير ذلك، بل سنبين ماذا تفعله. هذا مانع شو؟ شرعي. هناك مانع حسي الأصلع، ماذا يفعل الأصلع؟ إنسان أصلع ليس له شعر، قول له احلق بالسيف تبانا، هذا شو قول له؟ قطع راسك. إذن الأصلع نقول له إنه لا يجب عليك الحلق. لماذا منع من الحلق؟ مانع شرعي، الشرع لم يحرم عليه الحلق، لكن الحس هو من منع حسا. أما المرأة فالدليل على أنه لا يحل لها الحلق ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير. ليس على النساء حلق ولكن على النساء التقصير. فقول المصنف الترغيب في حلق الرأس نستثني منه النساء، هذا الحديث ليس للنساء، إن الحديث للرجال. إذن ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير. والقدر الذي تأخذ المرأة من شعرها مقدار الأنملة، هو في الحقيقة ما ورد دليل، ما ثبت دليل حال تأخذ المرأة. المهم أننا عندنا شيئا، ليس على النساء حلق فحرم عليها تحلق، ومن جهة لا يجوز لها التشبه بالرجال. إذا فماذا تفعله؟ ماذا تأخذ؟ تأخذ مقدار ضئيل جدا. ابن عمر رضي الله تعالى يفتي كما في مصنف أبي شيبة يقول رضي الله تعالى عنهما المرأة إذا أرادت أن تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها ثم أخذت منه أنملة. الأنملة مقدار الأصبع، يعني هاك تمسك شعرها كله تأخذ منه مقدار الأنملة فقط، تقصر بمقدار الأنملة مش بزاف. هذا هي السنة التي جرى عليها عمل السلف وعليها الفتوى لأهل العلم. بل قال الشافعي لو أخذت ثلاث شعرات لكانت قد قصرت، ثلاث شعرات لكانت قد قصرت رحمك الله. إذا نحن نقول هذا الذي جرى عليه عمل السلف، تأخذ مقدار الأنملة، يعني الشعر كله مثلا هكذا تأخذ مقدار الأنملة من كامل الشعر، هذا التقصير مبالغة في كراهية أن تأخذ المرأة من شعرها. وتكلمنا عن حكم حلق الشعر وتقصيره في دروس تفسير، في عند تفسير قوله عز وجل على لسان الشيطان ولأمرنهم فليغيرن خلق الله، تكلمنا أن تغيير المرأة لشعرها إلى حد يشبه الرجال أو أخذ منه بأكثر مما ينبغي يدخل في هذا. هذا فيما يخص النساء. أما الذي لا يمكنه ولا يمنع من حلق شعره حسا وكونا فهذا الأصلع. فذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب أن يمر الموسى على رأسه، يحكم الموس ويمره على رأسه، هكذا يفعل، يمره على نفسه تبهنا. وأبو حنيفة أوجب أن يمر الموسى على رأسه، لازم يجوز الموس على رأسه، على رأسه، هذا مذهب أبي حنيفة واجب. أما الجمهور فقال يستحب له ذلك، يستحب له ذلك تشبها بالنساك، تشبها بمن تحللوا من حجهم. إذن هذا فيما يخص الحكم أنه يجب على الرجال، وأما على الأصلع فليس له شعر حتى يجب عليه. أما مستحباته فالحلق الرأس له مستحبات، والمستحبات هذه مهمة بقدر ما الإنسان يحرص عليها بقدر ما يكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمستحبات التي رأينا أن نذكرها ثلاثة. الأمر الأول أنه يستحب أن يكون حلقه بعد رمي جمرة العقرب، بعد رمي جمرة العقبة أفضل يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم؟ فبعد رمي جمرة العقبة مراعاة للترتيب الذي يسار عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل وأولى، يعني ترمي الرمي ترمي الجمرات ثم تحلق. بل نقول بل يسن له إذا كان عليه هدي، إذا كان عليه هدي. وأرجو أن نربط الدروس بعضها ببعض. تعرفوا أن الحاج نوعان، إما يجب عليه الهدي أو لا يجب عليه الهدي. شكون يجب عليه الهدي؟ المتمتع والقارن. اللي يتمتع وقرن قال الله لبيك لبيك اللهم حجا وعمرة للزوجة مع بعض، أو تمتع بدأ بعمرة بعد تحلل بعد في اليوم الثامن دار حجة، هذا متمتع. كان القارن اللي ما عنده حتى إشكال شكون هو المفرد، قال لبيك اللهم حجا هذا مات لا يحج، هذا ليس عليه دم. شكون اللي عليه دم؟ القارن والمتمتع. الذي عليه هدي الأفضل له يرمي الجمرات ينحر هديه ثم يحلق. إذا ماذا يستحب في الحلق؟ ماذا نقول؟ يستحب أن يكون الحلق بعد الرمي، ولمن كان له هدي يستحب له الحلق بعد الرمي والنحر، يستحب له الحلق بعد الرمي والنحر. يعني هذا الترتيب أفضل. لماذا أفضل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا دار، رمى ثم نحر ثم حلق شعره. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا، شوف ترغيب في منا، ترغيب في حلق الرأس بمنا، أتى منا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنا ونحر. وش دار؟ نحر. كم نحر؟ 63 بدنة، 63 جمل بيده نحر. هذا عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان له قوة، وكانت عنده 100 من الإبل جابها علي بن أبي طالب من اليمن، كمل 100 كملها علي بن أبي طالب، كمل حلق حلق نحر 27 إبل 37 ناقة. وقال العلماء إنما نحر 63 ناقة إشارة إلى أنه سيموت 63 سنة صلى الله عليه وسلم، بكل سنة ناقة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثم قال، ثم قال للحلاق خذ. مش نفهم من هذا الحديث أنه رمى ثم نحر ثم حلق، هذا الأفضل، هذا الأفضل. كذلك روى البخاري عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال أن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. تعرف القصة طويلة، قصة صلح الحديبية تمت، النبي صلى الله عليه وسلم غضب على أصحابه في ذلك اليوم. لماذا؟ لأنهم ما امتثلوا في بادئ الأمر أمره، لأنه ذلك الصلح الحديبية كان عندهم بمثابة أنهم رأوه هكذا، وكان الصحابة رضي الله أخذوا درسا عظيما فيها. كانوا يقولون أيها الناس اتهموا رأيكم، لقد يعني كانوا يقولون لقد أخطأنا خطأ كبيرا يوم قدمنا الواقع الذي رأيناه على النصوص. والحمد لله امتثلوا، يعني ما فعلوا شيء، يعني ما داروش ثورة، مش إنسان ما يصورش موقف الصحابة كأنه ما عملوا ثورة، أطاعوا سكتوا، لكن بقي في أنفسهم شيء. كيف كيف هذا الصلح؟ كيف نتساهل على الكفار إلى هذا الحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم، كان يتصرف بالوحي. فعندئذ بالصحيحين دخل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأن يحلقوا رؤوسهم، أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم، لأنهم علاش يحلقوا ينحرون؟ لأنهم أحصروا، فمن يحصص فمن أحصر فما استيسر، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أحصروا منعوا من العمرة، يعني وما قالوا لبيك اللهم عمرة ومنعوا منها، هذا محصر عليه أن يذبح. شكون ما يذبحش؟ الذي اشترط، قال اللهم هذا محل حيث حبستني، إذا قال أسلك. فهؤلاء لم يشترطوا، عندئذ قالوا يلا قوموا فانحروا هديكم واحلقوا، فما نهض منهم أحد. فدخل الأم سلمة رضي الله تعالى عنها فأخبرها الخبر، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فانحر هديك وادعوا حلاقك. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قام الصحابة كلهم وفعل مثله. إذن هذا مسور بن مخرم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر ثم حلق وأمر أصحابه بذلك. إذن نفهم أنه من السنة أن يكون الحلق بعد أمرين، بعد الرمي وبعد النحر، هذا الأفضل. ولماذا نقول الأفضل؟ لأنه رأينا أحاديث فيما مضى، حديث ابن عباس وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله، قال يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، والآخر قال رمي حلقت قبل أن أنحر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا حرج. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص قال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء إلا قال لا حرج لا حرج لا حرج. الترتيب ليس بواجب لكن سنة. ومن السنة أيضا في الحلق أن يبدأ بشقه الأيمن، بشق الرأس الأيمن، بالشق الأيمن تبدأ من هنا تكمله ثم تذهب إلى الشق الأيسر. من السنة ما يديرش إنسان حاجة كبيرة، من السنة أن تبدأ. هذه من المسائل التي تعلمها أبو حنيفة على الحلاق. أبو حنيفة تعلم مسائل من الفقه، قال تعلمت مسائل في الفقه من عند الحلاق. لما أتم عمرته رحمه الله تعالى ذهب إلى الحلاق، ذهب إلى الحلاق فأعطاه جانبه الأيسر، فقال الحلاق إيه جانبك الأيمن؟ فقال تعلمت منه هذه السنة. الحلاق بين برفاقه لا شك أنه تعلمها أيضا من العلماء وغير ذلك. المهم هذه سنة أن يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر لما رواه مسلم عن أنس بن مالك قال ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ، فأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى شعره في ذلك اليوم للناس. ومن الذي أخذه؟ أبو طلحة. أبو طلحة أخذ الشعر وقال وزعه للناس، هذا أخذ شعر، هذا أخذ بعض الشعر، هذا أخذ بعض الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى شعره. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان حيا كانت ذاته مباركة. لا شك أنكم تتذكرون حديث في صلح حديبية أيضا عندما سهيل بن عمرو اندهش من فعل الصحابة رضي الله تعالى، قال والله لقد دخلت على ملوك الأرض كلهم، دخلت على كسرى وهرقل والنجاشي ما وجدت أحدا يعظم أصحابه كما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم. ما تنخم نخامة قط ووقعت في أيديهم إلا تمسحوا بها، وكانوا كما يقول النبي كما احنا نقول الضرب على الوضوء نتاعو، يتقاتلون على وضوئه وما كانوا يستطيعون أن ينظروا إليه هيبة له صلى الله عليه وسلم. إذن فكانت نخامته صلى الله عليه وسلم، شعره كانت مباركة، كانت مباركة. فعندئذ أعطى شعره للناس، وهذا لا يعارض أن أعطاه أم سلمة، إنما هذا فيما يخص أزواجه. أعطاه أم سلمة، أعطى بعض شعره لأم سلمة وبعض الآخر أعطاه لأبي طلحة وزاه لأصحابه، هذا في الصحيحين. المهم قال ثم جعل يعطيه الناس. وكذلك شحال شفنا من سنة؟ اثنين، شفنا أنه يستحب الحلق بعد الرمي والنحر لمن كان عليه هدية، ومن لم يكن عليه هدية وهو مفرد وش يقولون؟ من السنة أنك تحلق بعد الرمي. والسنة الثانية أنه يبدأ بشق الأيمن ثم الأيسر. واستنبط العلماء هذا في كل حلق ليس فقط في الحج، في كل حلق، لأن الحلق هذا عبارة من سنن الفطرة، طهور كما قلوا يطهر الإنسان نفسه من الشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شيء، في طهوره وتنعله وترجله وغير ذلك. فإنسان في حلق شعره كله أو تقصيره يبدأ بشق الأيمن، التيمم المطلوب. السنة الثالثة هنا عندنا الإنسان إما أن يكون معتمرا أو يكون حاجا، إما أن يكون معتمر أو يكون حاجا. فنقول إن المعتمر من السنة أن يحلق رأسه أو يقصره عند المروة، عند المروة. واليوم الحمد لله راعت السلطات في الحرمين، في الحرم المكي راعت هذه السنة، فجعلت الحلاقين عند المروة. بمجرد ما تكمل النسك والسعي بين الصفا والمروة خلاص كملت العمرة تاعك. العمرة شو هي؟ الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. غير تخرج من المروة تجد الحلاقين، لكن لا تجدهم، هم يجدونك، هم يجدونك، يتخاصمون عليك، كلهم يناديك. طبعا هذه من السنة، المعتمر يحلق رأسه أو يقصر أين؟ في المروة، هذه من السنة. أما الحاج أين؟ الترغيب في الرمي بمينا. إذا قوله الترغيب في رمي في ترغيب في حلق الرأس بمينا، قوله ترغيب في حلق الرأس بمينا، مينا أين نذهب إليها؟ في الحج ولا في العمرة؟ في الحج، العمرة ما عندها علاقة بمينا، إذن فالترغيب في حلق الرأس بميناء يقصد الحاج. أما المعتمر أين؟ في المروة. عند المروة عندئذ يحلق رأسه أو يقصر. فأما حلق الحاج رأسه بميناء فدل عليه الأحاديث السابقة. وش قال أنس بن مالك؟ ثم أتى منى فرمى الجمرة ثم ذهب إلى منزله فنحر ثم حلق، دعا الحلاق فقال له خذ. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعر رأسه أين؟ في منى، في الحج. لكن في العمرة من أين لكم هذا باللي في المروة؟ قلوا أين يتحلل الحاج؟ أين يتحلل الحاج؟ بمنى. الحاج أين يتحلل؟ بمنى. فموضع تحلله هناك فيحلق هناك. أين يتحلل المعتمر؟ بالمروة. فيتحلل المعتمر بالمروة فعندئذ يحلق. إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا احلقوا في موضع تحللكم. تحللت بمنى، احلق رأسك بمنى. تحللت بالمروة، احلق رأسك بالمروة. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال قال لي معاوية رضي الله تعالى عنه أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص. المشقص هي السهم، طرف السهم الحاد، طرف الحاد، السهم عنده طرف حاد العريض، يكون عريض وحاد. إيه قديما ما كان عندهم مثل وسائلنا اليوم، كانوا يحلقون بالموسى بالحديدة بالزجاج، كانوا يحلقون أيضا بالمشقص، طرف السهم الحاد العريض. فقال أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص. فهذا الحديث ماذا نستنبط منه؟ نستنبط منه الأمرين. أولا أنه يجوز التقصير النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أن رغب في الحلق لكن هنا قصر. ثانيا أنه قصر شعره بالمروة. لماذا؟ لأنه كان معتمرا. وهذه العمرة لا شك نجزم بأنها، وإن لم يقل نجزم أنها عمرة الجعرانة، لأن العمرة الأولى عمرة الحديبية ما كان معاوية مسلما. معاوية أسلم عام الفتح، في العام في يوم الفتح العام الثامن. معاوية أسلم في يوم الفتح العام الثامن، وعمرة الحديبية كانت، عمرة الحديبية التي منع منها كانت في العام السادس، قضوها في العام السابع. إذا نستطيع أن نقول بالضرورة إنها ليست العمرة تاع القضاء ولا الحديبية. يجي واحد يقول ولماذا ليست العمرة التي حج فيها؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، قرن بين الحج والعمرة، وحلق بمنى. فهم بقيت لنا فقط إلا عمرة الجعرانة. يومئذ كانت لباب الفتح، كان معاوية أسلم رضي الله تعالى عنه، وهو يقول أنا قصرت من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كان في عمرة الجعرانة. ونستنبط من هذا أن الحاج يحلق بمنى حيث تحلل، والمعتمر يحلق بالمروة حيث تحلل. أفضل شيء هذه من سنن الحلق. ثم ننتقل الآن إلى الأحاديث التي تبين فضل الحلق وفضل التقصير. أما الحلق والتقصير فلا شك أن كليهما جائز، كلاهما جائز. وما يروى عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهما أوجب الحلق على الذي حج حجته الأولى، فهذا في نظر يعني كاين اللي ينقلوا كما ابن المنذر نقل عن الحسن البصري وابراهيم النخعي قال لك بلي يجب على من حج حجته الاولى تقصير الحلق يجب، قال في المره الاولى. هذا في نظر النقله، لا شك ان القول فيه نظر ضعيف، لكن عزو هذا الحسن البصري فيه نظر. فاما الحسن البصري فقد ثبت عنه في مصنف ابن ابي شيبه بسند صحيح انه سئل عن الحلق لمن حج حجته الأولى فقال إن شاء قصر وإن شاء حلق. وإن شاء حلق ماذا يفهم؟ أنه لم يلزم الذي حج الحجة الأولى تحلق. أما إبراهيم النخعي ففهم من كلامه هذا، وفي الحقيقة كلامه لا يدل على هذا، بحثنا عنه فوجدنا الرواية عند ابن أبي شيبة حيث قال إذا حج الرجل أول حجة حلق فإن حج أخرى فإن شاء حلق وإن شاء قصر. هل هذا تفهم منه الوجوب؟ لا تفهم منه الوجوب، تفيد أنه مستحب، بدليل أنه قال بعد ذلك كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة وأول عمرة. كانوا يحبون بمعنى يستحبون ذلك وليس واجبا. إذا نستطيع أن نقول أجمع العلماء على جواز كل من الحلق والتقصير معا، كلاهما إذا رحت العمرة أو رحت حجيت يجوز لك أن تحلق رأسك وهو أفضل، ويجوز لك أن تقصر، لكن شو هو الأفضل؟ الأفضل هو الحلق، الأفضل هو الحلق للأحاديث التالية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الترغيب في حلق الرأس بمنا حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمقصرين؟ قال وللمقصرين وللمقصرين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وقد مضى معنا هذا الحديث في بيان معنى الإحرام، شرحنا ما معنى الإحرام والتقصير وغير ذلك. فقال كثير من أهل العلم وجه تفضيل الحلق على التقصير أنه أبلغ في العبادة، أنه أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذلة. الله عز وجل يحب من عباده أن يتذللوا ويخضعوا، أظهر للعبادة وأبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذلة وأدل على صدق النية. والذي يقصر يبقي على نفسه شيئا مما يتزين به. الإنسان الذي يقصر شعره يبقي على، لماذا يقصر شعره؟ يريد أن يتزين، لأن لا شك أن الحلق لا يرضى كثير من الناس شوية، لكن إذن من هو أكثرهم إظهارا للعبودية وأظهارا للذلة وإظهارا للنية؟ هو الذي حلق رأسه كله. بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك كل شيء لله، يعني ترك كل شيء لله. إذن لا شك أن هذا الكلام الذي ذكره الخطابي رحمه الله وغيره أنه كلام صحيح، أنه أبلغ في العبادة، لكن هناك وجه لم يذكره سبق معنا، سبق معنا وسيذكر المصنف، أن الإنسان إذا حلق شعره فله بكل شعرة تسقط على الأرض تكفير سيئة وكتابة حسنة، صح لا؟ كل شعرة، يعني إنسان لو كان عنده شعر يعني 1000 شعرة كتبت له 1000 حسنة ونزعت عنه 1000 سيئة، والقصر لا شك أنه لن يسقط جميع شعره، فما هو الأفضل؟ الحلق. فنقول أبلغ في العبادة، أبين للخضوع، أدل على صدق النية، وأكثر أجرا وأكثر أجرا. هذا وجه. قال الحافظ ابن حجر وفي استحباب الحلق إشارة إلى التجرد، يعني التجرد لله عز وجل، ومن ثم استحب الصالحون إلقاء الشعور عند التوبة. كان الصالحون قديما إذا تاب إنسان ينصحونه بحلق الرأس كما تنصح إنسان بالاغتساب. ولا شك أن داود أصلا، تعرف الحديث في سنة داود من حديث كليب الجهني قال أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إني قد أسلمت، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألقي عنك شعر الكفر ثم اختتم، ألقي عنك شعر الكفر ثم اختتم. هذا بيناه في أحكام الكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم له أحكام، من بينها وجوب الغسل إذا لم يكن يغتسل في لحظته تلك، إذا أسلم يجب عليه الغسل، يجب عليه حلق الرأس، يجب عليه الاختتام، يجب عليه حلق العانة، حلق العانة نصف الإبط، ألقي عنك شعر الكفر، كل شعر، شعر الكفر ألقي. لماذا؟ تجرد لله عز وجل. فلا شك أن التائب أيضا يستحب له هذا. قال الحافظ ابن حجر من ثم استحب الصرحاء الصالحون إلقاء الشعور عند التوبة والله أعلم. فما نلاحظ كأن الذي يلقي شعره كله كأنه تجرد إلى الله تجرد إلى الله من كل ما يمكنه أن يربطه بماضيه. خلاص حالق كل شيء، يعني عاد من حجه كيوم ولدته أمه. فهذا الذي من أجله استحب الله تبارك وتعالى أن نحلق الشعر كله. والقصر جائز، نعم القصر جائز، لكن لا شك أنه يبقي على زينة المرأة. أما قول النووي أن ذلك زيادة في الشعر، في الشعر، زيادة في شعر الرأس، فهذا لا شك أنه بعيد. لماذا؟ لأن الإنسان في حلقه اليوم ماذا؟ تحلل، خلاص سيضع الطيب، سيضع الطيب. أين الشعر؟ أين الأشعث الأغبر هذا؟ فهم؟ فلا شك أن العلة أن الإنسان بقدر ما يتجرد إلى الله عز وجل بقدر ما يكون أفضل، ولو بقدر ما ينزع عنه كل زينة بقدر ما يكون قد ترك كل شيء لله. ولماذا الصحابة رضي الله تعالى حرصوا على التقصير؟ لماذا؟ فقال الخطابي رحمه الله: كانت عادة العرب أنهم يحبون توفير الشعر. العرب كانوا يحبون توفير الشعر، هذه عادة، والعادات أيها الناس تخضع للمقاصد الشرعية. يعني العادة جائز، أي عادة جائزة بشرط ما تكونش فيها مخالفة شرعية. فالعادة قديما، عادة العربية قديما كانت ماذا؟ توفير الشعر. اليوم هل لا تزال عادة عربية؟ ذهبت هذه العادة وصارت عادة، إن شئنا أن نقول عادة ليست عربية بل عادة أجنبية. فالذين لا يزالون يتمسكون بإرخاء وإسدال الشعور بحجة أنها عادة عربية، نقول هذه ليست عادة عربية اليوم. وإلا فلماذا لا تعمل ضفيرة؟ الضفيرة تربط شعرك، تربطه مع بعض. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن فعله عبادة أو عادة؟ فعله عادة. قال أنس بن مالك كما في صحيح مسلم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه أربع غدائر. الغدائر جمع غديرة، وهي الضفيرة، يعني يحكم شعره دور أربع غدائر. فهنا نقول هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عادة، والعادات تخضع للمقاصد الشرعية، إذا تغيرت صارت عادة ليس من عادة المسلمين، فتصير هذه العادة من عادات غير المسلمين، فإنسان يجتنبها. أقول هذه المادة، بعض الناس ما يزالون إلا يمنع هذا يرسون شعورهم بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا. نقول لا، فعلها عادة، والعادة تخضع للمصالح الشرعية. إذا كان فيها تشبه بالكفار اليوم فإنسان يترك هذه العادة. استمع ماذا يقول الخطابي: كانت من عادة العرب قديما، كانوا يشير إلى أن هذه العادة رفعت في عصر الخطابي، أنها تحب توفير الشعر والتزين به، وكان الحلق فيهم قليلا، وربما كانوا يرونه من الشهرة وزي الأعاجم، فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات، لأنه يعلم أن حلق الرأس كله سيصعب عليهم، لذلك رغبهم بهذا، بهذه الأدعية الثلاثة. هذا فيما يخص قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا، ثم قال في الأخير: وللمقصرين. وفي رواية لمسلم عن أم الحسين رضي الله تعالى عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول، أو في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة واحدة، دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. قال الحافظ ابن حجر: وفي هذا الحديث أن الدعاء بالخير ينال من امتثل الأمر أكثر من غيره ممن تردد، يعني الذي يمتثل الأمر في أول وهلة، في أول خطوة، يحظى بالأجر أضعاف ما يحظى به الذي امتثل من بعد. تبهنا؟ يعني أي شيء، مثلا أمرنا الله بشيء وأنت كنت سباقا إليه، فلك أجر أكثر من تأخر عنك. ورأينا هذا في الجهاد في سبيل الله، يوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: من يحرس لنا القوم؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. وكانت الليلة باردة حتى قال: حفرنا في الأرض كي نستدفئ، يعني كش واحد شي نهار تغطى بالأرض، سمعتوا شي مرة واحد تغطى بالأرض؟ الصحابة نعم تغطوا بالأرض، كانوا في ليلة باردة وقد خرجوا الجهاد في سبيل الله، فحفروا في الأرض ودخلوا في الأرض ورموا عليهم تراب لكي يستدفئون. فعند لا شك أن هذه الليلة صعبة أن الإنسان يحرص الناس فيها. فقال رجل أنا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء قال الراوي تمنيت لو كنت أنا. فقال عندئذ تقدمت إليه فقلت أنا كذلك يا رسول أحرص. قال فدعا لي بدعاء أدنى مما دعا الأول. ما الذي تفهمه؟ أنه دائما السباق إلى الخير ينال من الأجر أعظم أكثر وأفضل من اللاحق. وعن مالك بن ربيعة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين. قال يقول رجل من القوم والمقصرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة أو في الرابعة، شك من الراوي وقد تبين لنا أنه قال ثلاث مرات، قال وللمقصرين. ثم قال هذا مالك بن ربيعة وأنا يومئذ محلوق الرأس فما يسرني بحلق رأسي حمرا نعم، أي لو يعطوني بدل حلق الرأس حمرا نعم ما رضيت بها. هذه الباء تسمى باء البدلية، ما يسرني بحلق رأسي حمرا نعم. هذا الحديث رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن. قال الحافظ يعني المنذري وتقدم في حديث ابن عمر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصاري وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. وتقدم أيضا في حديث عبادة بن الصامت وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. هذا ختام الحديث عن هذا الباب ألا وهو الترغيب في حلق الرأس بمنن. وسنتطرق إن شاء الله في المجلس القابل الترغيب في شرب ماء زمزم وما جاء في فضله، نتطرق إلى بيان هذا الماء زمزم وما هو الفضل الذي جاء به، ونتحدث عن مسألة مهمة وهي ما حكم نقله إلى خارج الحرمين كما نفعل اليوم، هل هذا جائز أو ليس بجائز، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الماء المبارك، هل يجوز التوضؤ منه، كثير من الأحكام التي ينبغي أن ندرسها معا، لكن نرجع هذا البحث في لاحقا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا.